يا قائد الفرسان ما بال الكمات تشم وردا، يا سيد الشجعان ما بال السيوف عشقن ضمدا. أين الملاحم تنتقي أبطالها في الساح سردا؟ أيام كان ليوثنا يأبون غير السيف ردا. شحت سيوف زماننا وغدت جيوش الأرض جردا، صيت دروب كماتنا فوق الرفوف شكونا مهدا. أيها الظمآن للساحات جئت اليوم فردا، يا أيها المشتاق صلصلة السيوف عدمت رفدا. يا راكب الصهوات أنت مرادنا جددت عهدا، فلنصنع الأسياف والأرسل لذاك السيل مدا. عزم الليوث بساحنا طهر التردد بل تحدى، صبر المقاتل في الوغى عزم المزاعم ما تردى. الأوطان ما نفع الدموع ندبن سعدا، يا باقي الأشعار ليت لشعرنا في الأرض عدا. ولنبعث الأبطال ناشرة بنور الله مجدا، ولنوقظ الهمات ولنروي التراب يفوح رندا. شحت سيوف زماننا وغدت جيوش الأرض جردا، صدعت دروع حكوماتنا فوق الرفوف شكونا مهدا. إن جنودنا يرجون خلدا، ما هذه النسمات ترسلها الجنان لمن تصدى. فلتخرس الأفواه كنا فوق ما بذروه سدا، وليصمت الإرجاف ظل النصر للفرسان بردا. عزم الليوث بساحنا طهر التردد بل تحدى، سهو المقاتل في الوغى عزم المزاعم ما تردى. الفرسان ما بال الكمات تشم وردا، يا سيد الشجعان ما بال السيوف عشقن ضمدا.